بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين قضوا حياتهم في خدمة هذا الدين، وهنأهم الله تعالى بما وفقهم من صحبة محمد بن عبد الله جهادا وتعلما وتخرجا على يديه، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كان في أواخر درس ليلة البارحة بدأنا في كتاب جديد هو كتاب الحيض، وكتاب الحيض لم نأخذ منه فقط إلا مقدمة يسيرة نعود إليه مرة أخرى. وقد بينا أيها الإخوة بأن الحيض في أصل اللغة إنما هو السيلان، ولذلك يقولون حاض الوادي بمعنى سال، والحيض إنما هو دم يخرج من الرحم، أو كما قال المؤلف في الكتاب يرخيه الرحم، إذن هو يخرج من مكان معلوم في أوقات معلومة أيضا، يعني يخرج من مكان مخصوص الذي هو الرحم في أوقات معتادة، هذا وهو الحيض. أما لو اختل واضطرب فإنه ينتقل بعد ذلك إلى أن يكون دم استحاضة، وكل ذلك فسيأتي إن شاء الله. وقلنا إن الحيض جاء ذكره في كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فهنا جاء ذكر المحيض مرتين، في المرة الأولى هو نص في الحيض، وفي الثانية اختلف فيه هل هو الحيض الذي هو الدم أو هو مكانه أو زمانه، وسيأتي الكلام عن هذا إن شاء الله تعالى عندما نتحدث عن الاستمتاع بالحائض كما سيذكر ذلك المؤلف. وأيضا جاءت آيات أخرى ومنها قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. وأما السنة فيها أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة المشهور كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وقوله عليه الصلاة والسلام تدعين الصلاة أيام أقرائك، وقوله صلى الله عليه وسلم تحيض 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. ولكن إذا حاضت المرأة فإنها تمنع من أمور عدة، أجملها المؤلف رحمه الله تعالى في 13 أمرا، أي 13 مانعا. ولكن عندما يتوقف دم الحيض بمعنى ينقطع وقبل الاغتسال يزول منها 4 كما ذكر، ويبقى باقيها وهو 9. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض. ولذلك نرى أيها الإخوة بأن العلماء في كتاب الحيض اختلفوا اختلافا كثيرا في مسائله، ولذلك عدت كثير من مسائل الحيض من عويص المسائل ودقائقها، ولذلك نجد أن العلماء كانوا يرجعون في كثير منها إلى عادات النساء، ولذلك سترون أنهم اختلفوا في أقل الحيض وفي أكثره وفي أقل طهر بين الحاضتين إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة، حتى إنه أثر أو أن بعض علماء الشافعية كتب كتابا مجلدا في المتحيرة وحدها التي سيأتي ذكرها بإيجاز في هذا الكتاب. إذن كتاب الحيض مسائله دقيقة، ولذلك كان يرد على العلماء مسائل دقيقة جدا عدوها من مشكلات المسائل، ولذلك ينبغي أن ينتبه لمثل مسائل هذا الكتاب. ونحن في هذا الدرس لا نستطيع أن نعرج على جميع مسائله بل ولا على أكثرها، وإنما نعرج على عدد منها التي تعتبر أصولا بالنسبة لمسائل كتاب الحيض التي تعتبر أمهات المسائل أو بعض فروعها. قال رحمه الله: وهو دم ترخيه الرحم يخرج من المرأة في أوقات معتادة يتعلق به 13 حكما. يقال ترخيه الرحم ويرخيه، كل ذلك جائز لغة. إذن هو دم يرخيه أي يسيل من الرحم، أي أن الرحم يتركه يرتخي فيتركه يخرج من ذلك المكان ليخرج، وهو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دم الحيض أسود يعرف. والله تعالى قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فسمه أذى، لأنه حقيقة نجس، ولأن رائحته أيضا كريهة، ولذلك سماه الله سبحانه وتعالى أذى. وسيأتي كيف كان يتعامل اليهود مع الحائض، وكيف كان المسلمون يتعاملون معها، وأن هذه الشريعة جاءت بما فيه رفعة المرأة وعزتها. قال رحمه الله: أحدها تحريم فعل الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. إذن من الموانع التي تمنع الحائض من فعلها من الأركان أو الواجبات هو فعل الصلاة، فلا يجوز لحائضا أن تصلي وهي حائض. وهي أيضا ستأتي المسألة التي بعدها تسقط عنها قضاء الصلاة، يعني أنها لا تقضي الصلاة، ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج. ولذلك لما جاءت معاذة سألت عائشة رضي الله عنها، قالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ ماذا قالت لها عائشة رضي الله عنها؟ أحرورية أنت؟ يعني نسبة إلى الحرورية من الخوارج. قالت: لست بحرورية ولكني أسأل. فأخبرتها عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وسيأتي بيان السبب لماذا يؤمرن بقضاء الصوم ولا يؤمرن بقضاء الصلاة، ونقدمه لأن الصلاة تتكرر وتكثر وفيه مشقة على المرأة، أما الصيام فكما هو معلوم لا يأتي إلا مرة في العام، والحيضة أيضا لا تستغرق جميع الشهر، فالنساء يختلفن بعدد الأيام التي يحضن. إذن نجد هنا أنه يجب على الحائض أن تمتنع عن فعل الصلاة، أي ليس لها أن تصلي، لأن من شروط الصلاة الطهارة وهي غير متطهرة، بل من العلماء من قال يحرم عليها أن تتطهر، لأنها إن تطهرت للعبادة فلا يجوز لها. لكن هناك من أنواع الطهارة ما ينبغي أن تفعله، كما إذا حجت فحارت أو نفثت فإنها تغتسل، كما في قصة أسماء بنت عميس، وعند أيضا من يستحب الغسل لبعض مناسك الحج عند دخول مكة وعند الإحرام إن كان هذا مستحب، وكذلك عند الخروج إلى عرفة، هذا إن شاء الله سيأتي كله في الحج. لكن المراد الذي لا يجوز للحائض أن تتطهر له هو العبادة، ليس لها أن تطهر للصلاة ولا للطواف ولا لقراءة القرآن ولا أيضا لمس المصحف ولا للبث في المسجد ولا للمرور فيه على الراجح، ولا كذلك أيضا لسجود التلاوة ولا الشكر ولا غير ذلك مما تمنعون. إذن الحائض ليس لها أن تتطهر قاصدة العبادة، فمن العلماء من قال يحرم عليها. إذن هي تمنع من ماذا؟ من فعل الصلاة، لأنها غير طاهر، والطهارة والصلاة من شروطها الطهارة. قال رحمه الله: والثاني سقوط فرضها. أيضا الصلاة هي لا تصليها الحائض، لكن هل تقضيها؟ لا. ولذلك استغربت عائشة رضي الله عنها من تلكم المرأة التي سألت، قالت: حرورية أنت، لأنهم يرون قضاء الصلاة. تعلمون بأن الخوارج خالفوا في أمور، وسبب ذلك وتنطعهم في الدين، وهم الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ويكفي ما أوجدوه في جسم الأمة الإسلامية من خلل، حيث أثار تلك الحروب التي انشغل بهم المسلمون، الأمة الإسلامية انشغلت بهم بدل أن تنصرف لفتح البلاد والدعوة إلى دين الله، فإنهم حقيقة أمضوا وقتا ليس بقليل وهم يقاتلون. وأول قتال لهم كما هو معلوم كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما انشقوا وخرجوا عليه. ولذلك لهم قصة معروفة مع عمر بن عبد العزيز عندما أنكروا بعض السنن التي جاءت أو الأحكام التي جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناقشهم عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وألجمهم الحج عندما ذهبوا وأعدوا، فرد عليهم فيما يتعلق بالصلاة تفصيلاتها والزكاة والحج والصيام، فإنه قال تلك التفصيلات لم نجدها أيضا في كتاب الله، فما الذي بينها؟ قالوا سنة رسول الله. فقال إذا لماذا لا تأخذون بسنة رسول الله؟ لماذا لا ترون أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ولا كذلك هذه المسألة التي معنا؟ وهذا بحثه يطول إن شاء الله، ولعلها تأتي له مناسبة لنوفيه حقه. قال رحمه الله: والثاني سقوط فرضها لقول عائشة رضي الله عنها وعن أبيها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولذلك لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى النساء في الأضحى أو في الفطر، يعني في العيد، كان يعظهن عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يخصص موعظة للنساء، فهن أهل أيضا أن يوضعن لأن يعظن. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإني رأيتكن أكثر أهل النار، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. ثم في آخر الحديث بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهن ناقصات عقل ودين، فسألن عن سبب نقصان عقلهن، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم لهن: أليست شهادة إحداكن بنصف شهادة الرجل؟ قلنا نعم. قال: فذلك هو نقصان عقلكن. أليست ما إحداكن إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم؟ قلنا بلى. قال: فذلك أيضا نقصان دينكن. وفي الرواية الأخرى: عرضت علي النار فرأيت أكثرها النساء يكفرن، قيل: يكفرن بالله يا رسول الله؟ قال: لا يكفرن العشير، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله لقالت ما رأيت خيرا قط. لكن ليس معنى ذلك أن هذا في جميع النساء، هذه صفة موجودة في النساء، لكن لا شك بأن منهن الصالحات التقيات النقيات الزكيات، ومن أولئك أمهات المؤمنين. ولكن عقل المرأة لا يخلو لعقل الرجل، ولذلك نجد أنها لا تجاهد ولا تتولى الإمارة، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال رحمه الله: والثالث تحريم الصيام. أيضا كذلك الصيام، يعني يحرم عليها، لأن الصيام عبادة، والحائض لا تصوم، ولكن ماذا؟ تقضي الصوم بخلاف الصلاة، فإنها لا تقضيها، والسبب كما قلنا لأن الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات، ولو أنها أيضا وطالت بها المدة فإنه يلحقها مشقة وتعب وعنا في قضاء الصلاة. ودين الله يسر، ولم يشدد دين أحد إلا غلبه، وهذه الشريعة إنما جاءت بالتخفيف ووضع العصر، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إذن لا تقضي ماذا؟ الصلاة، ولكنها تقضي الصوم، لأن الصوم لا يتكرر كما تتكرر الصلاة. قال: والثالث تحريم الصيام ولا يسقط وجوبه لحديث عائشة رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عائشة الذي مر: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، والآمر لهن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر الذي مر قبل قليل الذي عرضت له: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل. هذا جزء من الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، عندما الرسول صلى الله عليه وسلم وجه إلى النساء: يا معشر النساء تصدقنا، وفي رواية: تصدقنا فإن كنا حطب جهنم، فغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي مرت في هذا الموقف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصلي؟ قلنا بلى. رواه البخاري. هذا جزء من الحديث الذي أشرت إليه، وكذلك ذكر الشهادة، يعني ليبين لهن سبب نقصهن عن الرجال. ولكن لا شك بأن المرأة مسؤوليتها عظيمة، لا شك بأن الإسلام نقلها من الحالة التي كانت فيها في الجاهلية، حالة الذل وحالة الإهانة، وكانت إذا ماتت يأتي أحد أقارب الزوج فيلقي عليها ثوب فيحجزها فتبقى معلقة، بخلاف الإسلام فإنه رفع من قيمتها وجعلها جوهر مصون في بيتها، تقوم بشؤون زوجها وبتربية أولادها وبتخريج الأجيال إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة، بل كنا يشتركن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يداوين الجرحى ويسقين ويقمن بخدمة المجاهدين، وأعمالهن كثيرة وجليلة جدا. ليس معنى ذلك أن المرأة عملها ليس له مكان، لا، مكانتها عظيمة في الإسلام، فهي أمنا وأختنا وعمتنا وخالتنا إلى غير ذلك من الأمور المعروفة. قال رحمه الله: والرابع تحريم الطواف، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إذا حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. متفق عليه. هذا جزء من الحديث الذي أظن أني أشرت إليه في درس ليلة البارحة، وهو الذي جاء في الحج، وهو حديث عائشة المتفق عليه، والمؤلف جاء بمحل الشاهد: قالت خرجنا ولم نرى إلا الحج، يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كنا نعرف إلا الحج الذي هو الإفراد، فلم نرى إلا الحج. فلما كنا بسرف، سرف مكان قال العلماء يبعد عن مكة 10 أميال، لكنه لا يبعد كثيرا، لأن مكة كما ترون كغيرها من المدن امتدت في كل جهة. فلما كنا بسرف حذت، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما شأنك؟ أنفست؟ قلت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنع الحاج. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. إذن هذا دليل على أنه قد كتب على بنات آدم. وأظنني أشرت في المقدمة في درس ليلة البارحة إلى أن هناك من يقول بأن الحيض إنما بدأ في بني إسرائيل، في نساء بني إسرائيل، والبخاري أورد ماذا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: وحديث رسول الله أكثر. وتعلمون كما قال العلماء بأن فقه البخاري في تراجمه، فالبخاري رحمه الله تعالى إلى جانب كونه فقيها إلى كونه محدثا، فإنه كذلك أيضا فقيها، وتراجمه كلها تدل على غزير وعظيم فقهه رحمه الله تعالى. إذن حديث عائشة قال: هذا شيء، وفي رواية: أمر كتبه الله على بنات آدم. إذن على بنات آدم أشمل، وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال البخاري، أكثر مما قيل بأنه في بني إسرائيل، لأن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن، فجعله في بنات آدم، وذلك أوسع من نساء بني إسرائيل. ثم قال لها عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، لأن الطواف تشترط فيه الطهارة، وهذه حائض، والحائض ليس لها أن تتطهر، وهي غير متطهرة، ولذلك تمنع من الطواف. قال رحمه الله: والخامس تحريم قراءة القرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، رواه أبو داود والترمذي. هذا الحديث غمر بنا، لأن الحائض لا تقرأ القرآن، وهذه مسألة معروفة، وقد مر بنا الكلام على هذه، وأيضا سئل عنها المرأة التي تدرس وغيرها. من العلماء من قال بأنها تستخدم عودا مثلا، فقهاء السابقون، يعني تقلب فيها أوراق المصحف، ويعني للضرورة تقرأ، لكنها في هذه الحالة لا تمس المصحف. وتعلمون جماهير العلماء يمنعون الحائض من قراءة القرآن ومن مس المصحف، والمس أيضا أشد من القراءة. وهناك من قال إنها تقرأ كسعيد بن المسيب ليس في جوفها، وهناك من قال تقرأ والتارهة كعبد الله بن عباس رضي الله عنه، والمسألة فيها خلاف، لكن الأئمة الأربعة متفقون على أنها لا تقرأ ولا تمس المصحف. فبالنسبة للمس لا يمسه إلا المطهرون، وبالنسبة للقراءة ما جاء في هذا الحديث، والحديث أيضا فيه كلام، ولذلك الذين يجيدون ذلك يضعفون هذا الحديث. قال رحمه الله: والسادس تحريم مس المصحف، لقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فما المراد به هنا؟ هل هو في اللوح المحفوظ أو القرآن الذي بين أيدينا؟ فعلى القول بأنه القرآن، وهذا هو الذي أخذ به العلماء أو كثير من العلماء، لا يجوز لجنب ولا حائضا أن يمس القرآن. وكذلك المحدث حدثا أصغر، لكن المحدث حدثا أصغر يختلف عن الجنب، فإنه يقرأ القرآن لكنه لا يمس المصحف، وحدثه بلا شك أخف. قال والسادس تحريم مس المصحف لقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، رواه الأثرم. وفي رواية وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، هو رواه مالك مرسلا، ورواه أيضا الحاكم في المستدرك وغير هؤلاء. مالك رواه في موطئه مرسلا، وكذلك الحاكم رواه، وكذلك الدارقطني وغير من ذكر. والأثرم كما قلنا سابقا له سنن، وسننه مفقودة، والموجود من كتابه قطعة صغيرة فقط، ولكنه بلا شك كتاب عظيم يشتمل على كثير من الأحاديث، ومن الكتب التي حفظت لنا أيضا كثيرا من الأحاديث التي جاءت في كتاب المغني لابن قدامة، فإنه يورد كثيرا من الأحاديث وينسبها إلى الأثرم. ولكن حقيقة ليست كل الأحاديث التي فيه انفرد بها، فكثير منها موجود في كتب الحديث، لكن منها ما ينفرد به. ولا شك بأن ذلك الكتاب لو وجد ففيه أمر، ففيه خير كبير. وكم من الكتب العلمية الإسلامية كانت مفقودة إلى وقت ليس ببعيد، كانت السنن الكبرى للنسائي مفقودة، ولكنها وجدت بحمد الله كاملة وطبعت. وكتاب الاستذكار لابن عبد البر ويشتمل على كثير من الأحاديث كان الموجود منه قطعة يسيرة جدا، ثم بعد ذلك وجد وطبع وأصبح كاملا، وهكذا كثير من الكتب. ونسأل الله تعالى أن يوفق أيضا إلى العثور على بعض تلك الكتب التي فقدت. ولكن لا ننسى بأن التتار عندما دخلوا بغداد فإنه حرقوا الكتب، قاموا بأعمال كلها فساد وتخريب، فهم إلى جانب إراقة الدماء وقتل الأبرياء وإزهاق النفوس أيضا كذلك إذا دمروا كل حضارة، فهذه كانت من مفاسدهم. وظلوا ينتشرون في الأرض فسادا، حتى أن الله سبحانه وتعالى يسر للأمة الإسلامية أن عادت إلى عزتها وجمعت كلمتها، فهزم أولئك التتار وأذاقوهم كأس الموت كما أذاقوا المسلمين أولا. ولا ننسى تلك الجهود العظيمة التي قام بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا المقام، فإنه استطاع أن يوحد بين دولتين في ذلك الوقت، دولة مصر والشام، فأصبحوا كلهم انصهروا في بوتقة واحدة فوقفوا في وجه العدو، فهزم الله سبحانه وتعالى أولئك التتار على أيديهم. قال رحمه الله والسابع تحريم اللبس في المسجد لما ذكرنا من قبل. كذلك يعني الله تعالى يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل، والحائض هي أشد من الجنب، ولكن إذا توضأ الجنب كما عرفنا قالوا يمكث في المسجد. وقد مر بنا بأن من الصحابة من كان يتوضأ ثم يدخل فيتحدث مع بقية الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الحائض فقالوا ليس لها ذلك، لأنها أصلا لا يفيدها الوضوء، لا تتوضأ ولا يفيدها ذلك، لا تقبل منها الطهارة. والثامن تحريم الطلاق لما نذكره في النكاح أيضا، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أمره فليراجعها ثم ليمسكها ثم حتى تطهر ثم تحيض ثم له أن يطلقها إن شاء. وهنا وقع خلاف بين العلماء هل يقع طلاق الحائض أو لا يقع، فجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يرون أن طلاق الحائض لا يقع، يعني تطليق الرجل زوجته في حيضها لا يقع، لا يعد شيئا. ومن العلماء من قال بأنه يقع من المحققين. نعم. قال رحمه الله والتاسع تحريم الوطئ في الفرج لقول الله تعالى واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. هذه مسألة أيضا دل عليها النص ودل عليها الإجماع. يقول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، سواء قلنا على تفسير أن المراد به الدم أو أن المراد به إنما هو مكان الحيض أي الفرج أو زمانه. فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع الدم، فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا شك بأن الحائض يقسمها العلماء إلى أقسام ثلاثة، يعني يقصد الاستمتاع بها، هل يجوز الاستمتاع بالحائض؟ أولا ما فوق السرة وما دون الركبة، يعني ما أسفل الركبة، هذا يجوز الاستمتاع بها نصا وإجماعا. أما النص فقول الرسول صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني في الحائض. وأما ما بالنسبة للفرج فإنه يحرم بإجماع العلماء، ودل على ذلك أيضا النص، وهو قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. إذن طرفان، قام النص والإجماع الأول على تحريمه وهو الوطء في الفرج، والثاني على جواز الاستمتاع وهو ما فوق السرة وما تحت الركبة، فهذا جائز. يبقى القسم الثالث وهو ما بين السرة والركبة، فهذا محل خلاف كبير بين العلماء، ومدار الخلاف يرجع أصلا إلى الآية ولا فاعتزلوا النساء في المحيض، ولعل المؤلف يشير فنعلق على ذلك. قال ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح. هذه هي إشارة المؤلف. إذن القسم الثالث وهو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، هل يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته فيما بين السرة والركبة دون أن يقرب الفرج؟ الفرج عرفنا بأنه محرم بالنص والإجماع بمعنى الوضع، ولكن هل له أن يستمتع بها أو لا؟ وإن قيل بأنه يستمتع بها، فهل له أن يستمتع بها إذا اتذرت؟ المسألة فيها خلاف بين العلماء، فجمهور العلماء أبو حنيفة ومالك والشافعي قالوا لا يجوز له أن يستمتع بالحائض فيما بين السرة والركبة، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. هذا حديث صحيح اتفق عليه. وكذلك حديث عمر لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، قال ما فوق الإزار. فذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للرجل أن يستمتع بامرأته فيما بين السرة والركبة إلا ما فوق الإزار كما جاء في هذين الحديثين. وخالفهم في ذلك الإمام أحمد، وقال ومعه جماعة من التابعين منهم عطاء وقتادة والحكم، وأيضا من الفقهاء الثوري وإسحاق وجماعة، فقالوا يجوز له أن يستمتع ما بين السرة والركبة شريطة أن يتجنب شعار الدم. وأول الخلاف يرجع إلى قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، هذا مسلم بأنه الحيض لأنه وصف بالأذى، فاعتزلوا النساء في المحيض. جمهور العلماء يقولون المراد بالمحيض الثاني إنما هو الدم أي الحيض، ويردونه إلى الأول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. والفريق الآخر الذين جوزوا الاستمتاع قالوا المراد به هنا مكان الحيض، أي لا يجوز له أن يستمتع بالفرج، قالوا وهذا وارد لغة. ثم إن الفريق الثاني رجحوا ذلك، أي رجحوا التفسير الثاني بعدة أمور. من بين تلك الأمور قالوا إن أولا سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاطت المرأة أخرجوها من البيت فلا يواكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحائض، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. إذن فسألوا رسول الله أيجوز مجامعة الحائض، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ثم بين رسول صلى الله عليه وسلم ذلك بقول اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وفي رواية غير النكاح. قالوا فجاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا للآية. وأجابوا عن أمر الاتزار قالوا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالاتزار، لكنه أيضا كان إذا أراد من إحدى نسائه الحيض شيئا يلقي على فرجها ثوبا فيباشرها، قالوا فهذا دليل على الجواز، وقال افعل كل شيء إلا شعار الدم واجتنب شعار الدم. وأيضا أجابوا عن فهم الجمهور أو رأي الجمهور في الآية بأن المراد إنما هو الحيض الدم، قالوا لأنه لو كان هذا هو المراد لما كان ذلك على خلاف ما قاله اليهود، بل يكون ذلك موافقا لهم لأنهم كانوا يجتنبون، ولذلك ذكروا السبب الأول. السبب الأول بأنه لو كان المراد بالمحيض الثاني في الآية هو ماذا الدم لكان ماذا اجتناب المرأة واجب متعين في كل وقت زمن الحيض، يعني لو كان المراد به إنما هو ماذا الدم لكان قوله ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، يعني لا تقربوهن زمن الحيض، قالوا وهذا يتنافى مع مراد الآية ومع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وأما أن رسول أمر عائشة أو بعض نساء يتزرن فقالوا قد يكون الذي فعله رسول الله لا لأن ذلك لا يجوز، وإنما كان يكره ذلك فإنه تقزز من أكل الضب والأرنب مع أن ذلك جائز، وأمر أصحابه أن يأكلوا، فربما يترك الشيء لا لأنه لا يجوز ولكن نفسه لا تميل إليه. إذن فالمسألة فيها خلاف، فمن العلماء من قال وهم الأكثر لا يجوز الاستمتاع من الحائض فيما بين السرة والركبة إلا في حالة الاتزار، يعني أن تلف إزارا على بدني، وتعلمون الإزار إنما هو يكون من السرة موضعه إلى ماذا الركبة وأسفل من ذلك، فحينئذ يجوز. والفريق الآخر الذين منهم الإمام أحمد قالوا بجواز ذلك، واستدلوا بتفسير الآية وأنه أيضا ورد في اللغة، وأن المراد بالمحيض في الآية في القسم الثاني إنما هو المراد به إنما هو مكان الحيض أي الذي يجتنب، وما عدا ذلك فيجوز. وأما وأيدوا ذلك بتفسير الرسول حيث قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا عام يشمل الكل، وأولئك يقولون إن الحديث قيد بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاتزار. ولكن إذا يعني اطمأن الإنسان من نفسه ووثق بألا يرتع في الحمى، لأنه من يرتع في الحمى لأنه من وقع في الشيء يوشك أن يقع فيه، يعني من كان يثق بنفسه ألا يقع في المحرم، ولذلك قالت عائشة وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يملك نفسه فهو أبعد الناس عن الحرام، فربما لو أن الإنسان فعل ذلك قد يدفعه لأن يقع في ماذا في الحرام ألا وهو الوطء. ولذلك لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبح لهم ذلك. قال ولا يحرم الاستمتاع بها في غير الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح. هذا هو مذهب الحنابلة، يعني هذا مذهب الحنابلة ولم يعرج على غيرهم، ولكن ربما من يعرف الخلاف قد يجد إشارة في الكتاب تشير إلى الخلاف في ذلك. قال وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه. لكن الجمهور اعتبروا ذلك دليلا لهم وقالوا إنه من فوق الإزار جائز، لكن الاتصال بالبشرة هو الممنوع فذلك ممنوع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء غير النكاح. وقالوا أيضا لو كان المراد ما فوق الإزار فما الفرق بين ما كان يفعله اليهود وبين ما كانت تشير إلى الآية، فالآية جاءت للرد عليهم وإبطال دعواهم وفعلهم وبيان أنهم ما كانوا على الحق. ولذلك أيضا مما يدل على هذا أيضا قصة أيضا إحدى زوجات رسول الله والتي هي أم سلمة كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قطيفة، يعني متلحفة مع رسول الله، فنفست يعني حاضت فجمعت ثيابها وخرجت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أن الحائض إنما تجالس، وإن كان هذا غير مباشر لكن هذا دليل على أن الحائض لا تختلف عن غيرها، ولكن الذي يتجنب من الحائض هو موضع الأذى كما قال الله تعالى. نعم. قال ولأنه وطء حرم للأذى فاختص بمحله كالوطء في الدبر. ولأنه حرم في الأذى، فكما أن أيضا الدبر لا يجوز الوطء به حرم، لماذا؟ لأنه محل أذى وليس مما شرع بل مما حرم وطؤه. ولذلك أيضا فيأتي في حديث من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. قال والعاشر منع صحة الطهارة لأنه حدث يوجب الطهارة فاستمراره يمنع صحتها كالبول. حتى قال بعض العلماء يحرم عليها أن تتطهر بنية العبادة لأنه لا يجوز لها ذلك، لأنه لا ينفعها ذلك، بعكس الجنوب، فإن الجنوب إذا توضأ يخف عنه الجنابة فيمكث في المسجد، وأيضا إذا أراد أن ينام وأن يأكل وأن يعاود الجماع فإن له ذلك. قال والحادي عشر وجوب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، متفق عليه. يعني عندما تنقطع حيضة المرأة يجب عليها أن تغتسل، لأن حينئذ تتقرر أحكام منعت منها أيام الحيض، فإنها في هذه الحالة تصلي، والصلاة ركن من أركان الإسلام، وربما أيضا تنقطع حيضتها في وقت يجمع فيه بين الصلاتين، كأن تنقطع حيضتها إما قبيل غروب الشمس فحينئذ تصلي الظهر والعصر جمعا، وربما تنقطع حيضتها في وقت العشاء، وتعلمون بأن المغرب إنما هي تجمع مع العشاء فتؤدي الصلاتين، أو كذلك يسلم الكافر فإنه أيضا يصلي في ذلك الوقت، وكذلك أيضا الصغير. إذن في هذه الحالة كما هو معلوم إذا انقطع دم المرأة لا يجوز لزوجها أن يطأها، ولكن أيضا عليها أن تغتسل كما قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع دمهن. فإذا تطهرن، هنا فيه تشديد يعني اغتسلن، فأتوهن من حيث أمركم الله. قال رحمه الله والثاني عشر وجوب الاعتداد به لما نذكره في العدد. يعني معروف، يعني معروف بأن الطلاق يعتد به، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والقرء إنما هو عند بعض العلماء الحيض وعند بعضهم الطهر، وبعض العلماء يرجح الحيض، إذن لأنه في اللغة يطلق على هذا وعلى هذا، إذن هو معتد به أيضا بماذا؟ في الطلاق، وكذلك أيضا في الإيلة، وكذلك أيضا في الفسخ، وفي مسائل كثيرة. لا تظن أن المؤلف جمع كل شيء، لا، وإنما هو يأتي بأمثلة. قال رحمه الله الثالث عشر حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه. سيأتي متى يذكره هناك؟ يذكره في المناسبات، ويأتي في مقدمة عند الصلاة، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وهذا الأمر ليس أمر إيجاب، ولكنه أمر تدريب وإعداد للابن وللبنت، لأن الصغير إذا عود ودرب على الصلاة وهو في سن السابعة، فإذا وصل إلى العاشرة فتكاسل ضرب على ذلك، إذا وصل إلى سني البلوغ فإنه يكون قد تروضت نفسه وتعود على ذلك، وأصبحت تجية فيه لجانب كونها عبادة، فلا يصبح الأمر شاقا. لكن إذا ترك الإنسان منطلقا دون أن يوجه إلى الصلاة، دون أن يؤمر أو ينهى، ربما يمر في سن الخامسة عشرة والعشرين، وربما يقطع شطرا كبيرا من حياته وهو لا يصلي، كما هو شأن بعض الناس الذين يتساهلون في أمر الصلاة ولا يعرفون الصلاة إلا في رمضان، فكأن الإله إنما هو إله رمضان فقط، يعني الرب في رمضان وفي غيره لا. إذن هذا الذي ذكر المؤلف أيضا هو من الأمور التي أيضا تمنع منها الحائض. أعدها مرة أخرى. قال الثالث عشر حصول البلوغ به لما نذكره في موضعه. إذن البلوغ له علامات، علامات يشترك فيها الذكر والأنثى، التي منها بلوغ سن الخامس عشرة، وهناك من يفرق بين الذكر والأنثى فيجعل بلوغ الذكر عند الثامنة عشرة والأنثى عند الخامس عشرة، وهناك من يسوي بينهما عند سن الخامس عشرة، وهناك الإنبات، وهناك الاحتلام. فهذه أمور ثلاثة يشترك فيها الذكر مع الأنثى، ثم تنفرد الأنثى بالنسبة للحيض. إذن خروج المني إنما هو علامة أيضا، سواء كان عن طريق معتاد أو حتى رآه في الاحتلام، الذي تنفرد به المرأة إنما هو الحيض، فهو علامة كما قال المؤلف من علامات البلوغ، وهو سيعود إليه متى؟ عندما يبدأ في الصلاة. متى تجب الصلاة؟ عندما يتكلم عن أركان الصلاة، شروط الصلاة، واجباتها، من الذي تجب عليه الصلاة؟ تجب على كل مسلم عاقل بالغ. فعند كلمة بالغ يذكر حينئذ هناك ما يتعلق بالبلوغ إن شاء الله. قال رحمه الله: فإذا انقطع دمها ولما تغتسل زالت أربعة أحكام. عندما يتوقف الدم، وتعلمون أيها الإخوة الرسول بيّن لنا ما هو دم الحيض، دم الحيض أسود يعرف، وهو أيضا يخرج كما قال العلماء من قعر الرحم، أما الاستحاضة الدم الأحمر فإنه يخرج من أدناه. الحيض دم صحة، والاستحاضة إنما هي دم مرض. هذا الدم بعد أن تحمل المرأة إنما يتحول غذاء للطفل، ثم بعد أن تلد يتحول لبنا أيضا يتغذى به الطفل، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى وعظيم علمه وسعة قدرته سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون الذي يعج بهذه المخلوقات، تضاءلت جبال ما فيه من جبال وأنهار وغير ذلك، كلها بالنسبة لقدرة الله سبحانه وتعالى لا تساوي شيئا. فالله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال: فإذا انقطع دمها ولما تغتسل زالت أربعة أحكام. إذن هناك أحكام أربعة تسقط من الثلاثة عشر، هذا هو المراد، فتطالب بها. فلا نفهم من كلام المؤلف لإيجاز عبارتها أنها تسقط بمعنى لا تجب، لا، يعني تسقط من ماذا؟ الثلاثة عشر، فيبقى تسعة ليس لها أن تفعلها، وهذه الأربعة حينئذ تطالب بها. نعم. قال: سقوط فرض الصلاة. سقوط فرض الصلاة بمعنى كان فرض الصلاة غير واجب عليها. ما معنى سقوط فرض الصلاة؟ يعني أصبح الآن مفروضا عليها. فننتبه لعبارات المؤلف. سقوط فرض الصلاة الذي كان ضمن الثلاثة عشر زال، فأصبح الآن مفروضا وليس ساقطا، هذا هو مراده، لأن سقوطه بالحيض قد زال. الآن العبارة التي جاءت فسرت مراد المؤلف. ومنع صحة الطهارة لذلك. ومنع صحة الطهارة، قالت ليس لها أن تتطهر، بل من العلماء من قال يحرم عليها، والآن أصبح ماذا؟ التطهر سقط من العدد الذي مضى، فأصبحت مطالبة بالطهارة، بل ربما تجب عليها بأن تبادر فيما لو دخل ماذا؟ أدركها وقت الصلاة، أو أنها طهرت في آخر وقت إحدى الصلاتين التي يجمع فيها بين الصلاتين. تحريم الصيام. وتحريم كذلك الصيام سقط، لأن الحائض المراد لا تكون حائضا، لكن متى ما طهرت خلاص يصبح الصيام متعينا في حقها، لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله. وهنا مناسبة أيها الإخوة، بعض الإخوة الذين يأتون إلى الحج يظنون بأن المرأة إذا حاضت بأنه لا يصلح لها أن تحرم بحج ولا بعمرة، ومن قال ذلك؟ أسمى بنت عمير زوج أبي بكر رضي الله تعالى عنهما نفست بذي الحليفة، فأذكر ذلك أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها بأن تنتزر، يعني تلف على مكان الدم شيء وتغتسل، يعني تغتسل للإحرام. إذن هي تغتسل هنا، والغسل هنا يعتبره مما يجوز للحائض الذي أشرنا إليه قبل قليل. إذن هي لا تمنع الحائض إلا من الطواف بالبيت، كما مر بنا في حديث في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: اصنعي كل شيء إلا الطواف، غير أن لا تطوفي بالبيت. أي افعلي ما يفعله الحاج، وفي بعض الروايات اقضي، والمراد بالقضاء هناك الأداء، وفي بعض افعلي وفي بعض اصنعي، والمراد إنما هو أن تفعل كل أعمال الحاج معتمرا كان أو حاجا، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. قال: وتحريم الصيام لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله. نعم، لأنه لا يمنع فعله، وإنما الذي يمنع فعله هو الحيض كالجنابة. الجنوب لو أن قدر أن إنسانا نام جنوبا ولم يستيقظ قبل الفجر وأدركه يعني خرج عليه طلع عليه الفجر فإن صيامه صحيح كما هو معلوم، ومع ذلك يعني يصح صيامه وهو جنوب. قال رحمه الله: وتحريم الطلاق لأن تحريمه لتطويل العدة، تطويل العدة لما فيه من الحاق الضرر بالمرأة، لأنه إذا طلقها في عدتها تطول، والمراد إنما هو التخفيف والتيسير، فهو رأي جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، لكن هناك من يرى وقوعه نعم، من المحققين كابن القيم وغيرها، وهذا سيأتي إن شاء الله في موضعه. قال: وتحريم الطلاق لأن تحريمه لتطويل العدة، وقد زال هذا المعنى. وسائر ودليله هو حديث عبد الله بن عمر عندما طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها إلى آخر الحديث. قال: وسائر المحرمات باقية لأنها تثبت في حق المحدث الحدث الأكبر. في الحق المحدث حدثا أكبر سواء كانت حائضا أو كانت جنبا، أما هذه الأربع فإنها سقطت، ليس معنى سقطت لا تجب لا، يعني أصبحت متعينة في حقها، فعليها أن تعد العدة لها بأن تتطهر، تصوم إذا انقطع دمها، تغتسل لتصلي، إذا إلى غير ذلك من الأحكام التي ذكرها المؤلف. قال: وسائر المحرمات باقية لأنها تثبت في حق المحدث الحدث الأكبر، وحدثها باق، وتحريم الوطء باق، يعني مثل مس المصحف، الطواف، إلى غير ذلك. نعم. وتحريم الوطء باق. نعم، تحريم الوطء باق أيضا، هذا على خلاف فيه، والخلاف فيه شاذ يعتبر. جماهير العلماء يقولون إذا طهرت المرأة يعني انقطع دمها قبل أن تغتسل لا يجوز لزوجها أن يطعها، ولكن هناك رواية لأبي حنيفة فيما إذا طالت بها المدة، إذا طالت المدة يراعي شأن الزوج، ولكن العلماء متفقون يعني شبه إجماع على أنه لا يطعها حتى تطهر للآية، فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتهن من حيث أمركم الله، لقول لأن الله تعالى قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. المراد يطهرن في المرة الأولى ينقطع دم الحيض، والثانية فإذا تطهرن يعني اغتسلنا، فأصبحت طاهرة لها أن تصلي وتمارس جميع الأحكام التي يجوز لها ماذا قبل أن تحيض. لأن الله تعالى قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. قال مجاهد: حتى يغتسلن، فإن لم تجد الماء تيممت. عدنا مرة أخرى إلى التيمم، وترون أن التيمم فضيلة ونعمة ومكرمة من الله سبحانه وتعالى لعباده، وتيسير وتخفيف عليهم، فإنه إذا لم يجد الماء حينئذ يتيمم الإنسان. وتعلمون قصة أبي ذر رضي الله عنه عندما شكى إلى رسول الله أنهم يعذبون في مكان ولا يجدون الماء وربما أشهر، فقال عليك بالصعيد الطيب، عيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. إذن هذه نعمة تيسير من الله سبحانه وتعالى. قال مجاهد رحمه الله: حتى يغتسلن فإذا لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها. ولعلكم تلاحظون أيها الإخوان، لا أقف عند كل جزئية، يندر أن يمر بنا درس إلا ونجد فيه عدد من الأحكام التي نلاحظ فيها التخفيفات والتيسير الذي جاء في هذه الشريعة، يعني كثير من الأحكام التي تمر بنا نجد أنها بنيت وروعي فيها التيسير والتخفيف على الناس، إذا نجد أن هذه الشريعة بنيت على أسس من بينها التيسير ومن بينها مراعاة مصالح الناس. هذه الشريعة تقوم على العدل، على مراعاة مصالح الناس، على التخفيف والتيسير، فهذه مزية من مزايا هذه الشريعة الإسلامية التي ما طرق العالم مثل هذه الشريعة، فهي الشريعة الخالدة التي ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال: فإن لم تجد الماء تيممت وحل وطؤها لأنه قائم مقام الغسل، يعني يحل وطؤها، ولها أيضا أن تتيمم وتقرأ القرآن وتمس المصحف، ولها كذلك أيضا أن يعني تلبس في المسجد، ولها كذلك أيضا أن تسجد سجدة التلاوة والشكر وغير ذلك من الأمور التي لا يجوز لها. ومر بنا هل التيمم مبيح أو رافع للحدث، قال لأنه قائم المقام الغسل. ولا ينبغي للمسلم في هذا المقام أيها الإخوة أنه إذا علم الماء ثم تيمم أن يبقى في نفسه شيء، هذا تيسير من الله سبحانه وتعالى. هل تجدون هذا أشد من أن تكون صلاة الرباعية فتقصرها إلى اثنتين؟ ألست تقصر الصلاة الرباعية فتجعلها اثنتين، صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء أربعا ثم تجعلها اثنتين؟ ولو فعلت ذلك في الحضر لما صحت، بل لو تركت تكبيرة أو سجدة واحدة لما صحت صلاته. هذا هو تخفيف من الله، هذه رخصة من الله، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معاصيه. قال لأنه، ولذلك الله تعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. قال لأنه قائم المقام الغسل فحل به ما يحل بالغسل. لأن التيمم كما هو معلوم، لماذا قال قام مقام الغسل ولم يذكر الوضوء؟ لأن الحديث هنا عن ماذا؟ عن الحائض، والحائض إنما يجب عليها أن تغتسل، ولذلك المقام يناسب أن يذكر الغسل ولا مناسبة هنا لذكر الوضوء، لأن الوضوء مضى زمنه ووقته ودراسته. وإن تيممت للصلاة حل وطؤها. وهذه المسائل أيها الإخوة التي ندرسها نحن كل مسلم منا بحاجة إليها، سواء كان طالب علم أو متعلم أو حتى من عوام المسلمين، فهذه أمور تتعلق بشؤون الصلاة التي هي ركن الثاني، والتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا يا بلال بالأذان. وهذه الصلاة هي التي قال الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين من هم الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. هؤلاء هم من الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، أن مردهم إلى الله كما قال مؤمن آل فرعون، وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار، فكلنا سنرد إلى الله سبحانه وتعالى، وكل سيجازى على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فعلى المسلم أن يغتنم الفرص في هذه الحياة الدنيا، ولا شك بأن من الفرص الطيبة التي تعين الإنسان على طاعة الله وتجعل قلبه يخشى ويتعلق بماذا؟ بطاعة الله، أن يحضر الإنسان مجالس الذكر والدروس وأن يكرر ذلك بدلا أن ينشغل في أمور الدنيا فيقسو قلبه، لا تجد أنه دائما قريبا من الكتاب العزيز وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي التي تلين القلوب أو تساعد على تليين القلوب. قال وإن تيممت للصلاة حل وطؤها، لأن ما أباح الصلاة أباح ما دونها. لأن ما أباح الصلاة أباح ما دون الصلاة. قال رحمه الله، يعني الصلاة أعظم أم الوطء؟ أشك بأن الصلاة، إذن ما دام التيمم مبيح الصلاة فمن باب أولى أن يبيح الوطء. قال رحمه الله وإن وطئ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار. يعني طهرت هذه الحائض قبل طهرها قبل أن تطهر، يعني الحائض لها حالتان بالنسبة لزوجها، في حالة إما أن يطأها قبل أن تطهر، يعني يطأها وهي حائض هذه لا شأن، الثانية أن تطهر ولكن قبل أن تغتسل يطأها، فهل الحكم يختلف أو لا؟ أيضا هذه مسألة اختلف فيها العلماء. قال وإن وطئ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار. يعني في المذهب روايتان، الرواية الأولى أن عليها دينار والرواية الأخرى نصف دينار، ولعل المؤلف يميل إلى رواية نصف دينار ولذلك ذكرها. هذه مسألة يوالف اختلف فيها العلماء، فجمهور العلماء الأئمة الثلاثة الذي هو أبو حنيفة ومالك والشافعي، وإن كان الشافعي له قولان، فهؤلاء وهم الجمهور يذهبون إلى أنه لا كفارة في ذلك، والإمام أحمد له روايتان، رواية فيها الكفارة التي ذكرها وهي المشهورة، ورواية أخرى ينضم فيها إلى جمهور العلماء لا كفارة. والذين قالوا بأن فيها كفارة هو حديث ابن عباس بأن فيها يتصدق بدينار أو نصف دينار، والذين قالوا لا كفارة فيها حديث آخر لم يرده المؤلف، سأريده إن شاء الله، اقرأ حتى نرى. قال رحمه الله وإن وطئ الحائض قبل طهرها فعليه كفارة نصف دينار، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار. أولا أيها الإخوة هذا يحرم عليه من يطأ امرأته ويحائض، هذا آثم، ارتكب ذنبا كبيرا، معصية كبيرة من المعاصي. فالقضية قضية الكفارة شيء آخر، لكن بالنسبة لما يترتب على ذلك من الجزاء فهو آثم، لأنه لا يجوز له ماذا، لأن الله تعالى يقول اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فهذا تحذير. والرسول صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء غير النكاح أو إلا النكاح، والمقصود بالنكاح هنا الوطأ، لأن النكاح يطلق ويراد به واحد من أمرين، العقد، وهذا هو أكثر شيء في كتاب الله عز وجل، ويطلق ويراد به ماذا، الوطأ. ومن إرادة الوطأ فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني المراد به الوطء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، فلا بد من الوطء. هنا أيضا المراد إنما هو الوطء. قال قال لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض، قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار. لماذا جمهور العلماء ما قالوا بهذه المسألة مع ورود هذا الحديث؟ ما قالوا بذلك لأنه لم يصح عندهم، ما هو السبب؟ وإلا لو صح عندهم لكانوا أسبق الناس للعمل به. حتى الإمام أحمد نقل عنه أمران، مرة استحسن هذا الحديث ومرة قال فيه شيء، فعندما استحسنه قال بهذه الرواية، وفي الرواية الأخرى، ولكن المحققين من المحققين المتأخرين قالوا بأن الحديث صحيح، وإذا كان الحديث صحيحا فينبغي أن يكون حجة، وإذا كان حجة فينبغي أن يعمل به، وإذا عمل به فينبغي أن تكون الكفارة التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد ذلك جمهور العلماء أيضا، هل لهم حجة؟ نعم، استدلوا بعموم الحديث الآخر، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. أولا، هل من أتى حائضا يكفر أو امرأة في دبرها أو مجردا يأتي الكاهن؟ لا، المراد أيها الأخوة معتقدا ذلك، يعني معتقدا حل ذلك. فمن يأتي امرأته في ما وهي حائض يعتقد أن هذا حلال، فعلى هذا خالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من يأتي امرأة في دبرها يعتقد أن ذلك حلال، فهو بذلك ماذا؟ عارض ماذا؟ شريعة الله سبحانه وتعالى، رد ما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله. وكذلك من اعتقد في الكاهن فإنه كذلك أيضا، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول في الحديث الآخر فقد كفر بما أنزل على محمد. ولذلك من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، لكن ليس مجرد أن يذهب إنسان إلى كاهن فيرى يقال عنه بأنه كافر، لا، لأنه قد يذهب إلى الكاهن ليحذره لينبهه ليعظه ليخوفه، وربما يذهب إليه ليرى، وربما يذهب إليه وهو لا يعتقد فيما يقول. فالمسألة وإن كان تجنب هؤلاء هو المطلوب أيضا، هؤلاء مشعوذون، ينبغي المسلم أن يتجنبهم، وإذا رأى نموذجا منهم فعليه أن يبلغ عنهم، لأن هؤلاء يدعون إلى الضلالة. نعم، إذن بالنسبة للذي معنا هنا الحديث، من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، المراد لو أنه كان يعتقد إباحة ذلك. أما إذا كان لا يعتقد إباحة ذلك، حتى إن الإنسان لو أنكر سنة من السنة التي جاءت عن رسول الله، أولئك الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أوسع بطونا ولا أجبن عند اللقاء، ماذا قال الله فيه؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولذلك على المسلم أن يحذر من أن يستهزئ بماذا؟ بحكم من أحكام هذه الشريعة، حتى ولو كان سنة من السنن. فعلى المسلم أن يحفظ لسانه من أن يتجرأ بأن يطعن في حكم من أحكام هذه الشريعة، لأن هذه الشريعة كلها عدل، كلها حكمة. لماذا؟ لأن الذي أنزلها هو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الذي أنزل هذه الشريعة هو العليم بشؤون العباد، هو الخبير بماذا؟ بخباياهم، هو الذي يعلم ما يصلح وما تستقيم أمورهم. صلى الله عليه وسلم.